تحت الشباك لمحتك يا جدع وصادتني شباك من عينك يا جدع رمشك دباح ما تهز يا بيت لعبي وسطك شوية لحد امتى اقول بكره واقول بعده العمر فات والفؤاد صابر صابر صابر الفي باخته شرع مين الأحبة يا حلو اتبعده وكل عازل وعازل الفئي بخته واللي انكواك ويتي ما حد بيساعده جنني هواك بعدها وياك ما تقولي يا جدع يا جدع